ما هو حد الإسراف في المأكل والمشرب والملبس وفرش المنزل؟ الإسراف هو الذي يزيد عن الحاجة التي جرت بها العادة، ولا ولا مصرف من الطعام يلقى في زبالة أو شيء. إذا كان هناك مصرف للفقراء أو للطيور أو للحيوانات فلا شيء بالإسراف إذا كان فضل شيء. أما كون يتعمد زيادة الطعام على وجه لا مصرف له هذا يسمى إسراف وتبذير. وهكذا في غيرها من أشياء فرش وغيرها إذا كان لها حاجة ليست لها حاجة يكون إسراف، بل يعتني بالفرش التي جرت العادة مثلها جمال وزينة وتستر، والشيء الذي لا حاجة له لا يكلف نفسه به. إذا كان إحضاره أو شراءه يعتبر تبذير، يعني لا وجه له ولا حاجة له، فلا ينبغي يحفظ المال إلا إذا اشترى المتاع اللي يحفظه لوقت الحاجة، يحفظه عنده لوقت الحاجة فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.